أن الله سبحانه وتعالى أو في المرات الماضية يعني أن الله سبحانه وتعالى في أول سورة في سورة اللي في المدينة بين صفات الطوائف الثلاث الذين هم معظم ما في الواقع العملي لأهل الإسلام، ثم الطائفة الرابعة التي سيكون لها دور كبير بعد ذلك أيضا في هذا الواقع العملي. فأما الطوائف الثلاث فهم المؤمنون والكفار والمنافقون، وأما الطائفة الرابعة فهي أهل الكتاب وبالترتيب هما اليهود والنصارى. فذكر صفات المؤمنين ثم شرع في صفات المنافقين، وذلك لأنهم أخطر من الكفار وأخطر من أهل الكتاب على المؤمنين. فقال سبحانه وتعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض. فوضع يدك على الداء الحقيقي ألا وهو المرض الموجود في قلوبهم، وأن هذا هو سبب نفاقهم، وهذا أيضا هو سبب ما يصنعون وهم غير شاعرين بأنه ضلال ومهلكة لهم. ما هذا السبب الحقيقي الدفين؟ هو في قلوبهم مرض. قدم وأخر هنا، في قلوبهم مرض، أصلها مرض في قلوبهم، خبر مقدم في قلوبهم، وهذا دليل تأكيد واختصاص. وكأنه ليس في قلوبهم إلا المرض. فزادهم الله مرضا، وفيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يعطي المرء على قدر ما في نفسه من الخير أو من الشر، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، أي أنه يعطيهم على قدر ما في قلوبه، ولو أسمعهم وهم على هذا الحال بالانصراف وعدم القنوط القلبي، ولو أسمعهم وهم على هذا الحال لتولى الله سبحانه وتعالى. إنما يعطي المرء على قدر ما في قلبه من خير أو شر، وهذا في القرآن كله تلاقيه من نفس المعنى. قال تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. أي يكذبون على المؤمنين. كيف يكذبون على المؤمنين؟ وإذا لقوا وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، إذا قال لهم أهل الإيمان، وإذا ذكروا بأنهم لا يفسدون في الأرض بفعلهم هذا الذي يفعلونه من موالاة الكافرين والكذب على أهل الإيمان، قالوا إنما نحن مصلحون. قال ابن عباس وجماعة من السلف قالوا إنما نحن مصلحون، أي أننا نريد أن نصلح بين المؤمنين وأهل الكتاب، يعني لأن المنافقين أصلا كانوا بين المؤمنين وبين اليهود، فهم يتظاهرون بأنهم يصلحون بين المؤمنين وبين أهل الكتاب. أو إنما نحن مصلحون، أي إن مجالسنا معهم مجالس إصلاح لهم لا مجالس إفساد. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض، أعظم إفساد في الأرض هو المعصية وإظهار المعصية وإشاعتها. وجود المعصية في الأرض أعظم فساد فيها. ولا تطيع أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ولا تطيع أمر المفسدين المسرفين. والمسرف هو الذي يكثر على نفسه وعلى الناس بالمعاصي، فيكثر على نفسه بكثرة المعاصي التي هي مهلكة له، ويكثر على الناس بإيجاد المعاصي في الأرض وتجرئة الناس عليها إذا وجدوها في الواقع. ولا تطيع أمر المسرفين، أي العصاة الذين يفسدون في الأرض أي بمعصيتهم ولا يصلحون. وأعظم المعاصي على الإطلاق بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى ولاء الكفار، الموالاة لأهل الكفر وترك الموالاة لأهل الإسلام. أن الله سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. قال ابن كثير تكون فتنة في الأرض وفساد كبير طويل عريض. إذا إيه؟ إذا لم يحدث هذا التصنيف اللي هو إيه؟ المؤمنون المؤمنات بعضهم أولياء بعض والكفار بعضهم أولياء بعض، إن لم يحدث هذا التفريق في الولاء فيكون ولاء المؤمن للمؤمن ولا يكون للكافر فيه ولاء، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ابن كثير في الآية دي يقول إيه؟ يكون فتنة في الأرض وفساد كبير طويل عريض. وهذا حق، فإن من أعظم الفساد في الأرض أن تختلط الولاءات، سيتولى أهل الإسلام أهل الكفر وينصرونهم ويؤازرونهم ويفون من شوكة المؤمنين. وأنتم تعلمون أن الروافض هم المثل الأحط لهذا الشيء لهذا الشأن، فهم والون دائما وعلى خط مستقيم لأهل الكفر. ولم يعادي أهل الإسلام أحد منذ عمر بن الخطاب وعثمان رضي الله عنهما ومن بعدهما إلى يومنا هذا إلا كان أول الموالين له الرافضة. وكذلك هناك أصناف كثيرة، أحيان من الحكام وأحيان من العامة وأحيان من غيرهم، هؤلاء جميعا حينما يحدث هذا فإنما يكون ذلك إيه؟ ولاء لغير الله سبحانه وتعالى ولغير المسلمين. وعندكم سورة الممتحنة أو سورة أيوة نعم الممتحنة أو الممتحنة، وهي إيه؟ السورة التي ذكر فيها شدة اشتد الله سبحانه وتعالى فيها على من يتولى غير أهل الإيمان. وكذلك آية كثيرة والمجادل والمتحنة برضه سورة محمد وغيرها، كل معظم الصور اللي هي جت في المدينة كانت بهذه الصورة. فيقول الله سبحانه وتعالى ألا إنهم هم مفسدون، أي بولائهم لأهل الكفر ومعصيتهم لله سبحانه وتعالى، ولكن لا يشعرون. هم يقولون إنما نحن مصلحون. لماذا يقول المؤمنين إنما نحن مصلحون؟ أي نصلح بين المؤمنين وأهل الكتاب. ويقولون أنفسهم إنما نحن مصلحون، فإننا نبطن الكفر ولا نظهره لمن؟ لا نظهره للمؤمنين. فنحن بهذه الصورة مصلحون لأنفسنا، أي نراعي صالح أنفسنا، فنحن نوالي أهل الكفر ومع ذلك نظهر لأهل الإيمان إيه؟ نوالي نظهر لأهل الإيمان موالاتهم، فنسلم من هؤلاء ونسلم من هؤلاء، نسلم من هؤلاء ونسلم من هؤلاء، ومصلحتهم هي في النهاية هي التي تحكم المسائل. فإن يعني كانت هناك حرب أو شيء فظفر أهل الإيمان يقولون يا ليتنا يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، ويقولون لأولئك لئن قتلتم لننصرنكم إلى آخر هذه الذبذبات. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض، يعني أن هذا ناتج عن مرض في قلوبهم، فولاؤهم لأهل الكفر لمصلحة، وبدء وكذلك إظهارهم للإيمان لأهل الإيمان أيضا لمصلحة. وذلك قال الله عز وجل في توصيف حالهم الدقيق مذبذبين، لا إلى هؤلاء، هذه حقرة أمر، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حقيقة أمرهم الذبذبة، فهم لا يستقرون على شيء. إنما لما كان في بداية الدعوة شأن اليهود عظيما، كان انخراطهم معهم كبير، ولما أسلم ولما انتصر المسلمون في بدر بدأ هؤلاء الكفار اللي كانوا في هذا الوقت يظنون أن محمد صلى الله عليه وسلم خلاص الدين ده سينتصر، فبدأوا يكونوا إيه؟ يظهرون الولاء لمين؟ لأهل الإسلام. ثم بعد ذلك كانت الحرب سجان بين المسلمين وبين الكفار، مرة مع هؤلاء ومرة مع هؤلاء، وكان الأمر أيضا متوازنا بين أهل الإسلام وبين اليهود، فهم كانوا مذبذبين وعشتوا حياتهم مذبذبين، مرة مع هؤلاء إذا وجدوا الكفة راجحة، ومرة مع هؤلاء إذا وجدوا الكفة راجحة، ولكن هذا الشيء اللي هو التذبذب ليس لا يوصف بأنه إسلام في حالة إظهارهم للإسلام، وإنما يوصف بأنه كفر في حالة إظهارهم للإيه؟ للكفر. وذلك يقول الله سبحانه وتعالى في ريبهم يترددون، وصف حاله كده في ريبهم يترددون، وهذا الذي في الريب والاختلاط والاضطراب ليس منه إسلام، الاضطراب هذا من أحوال الكفر، كفر إيه؟ كفر النفاق، كفر النفاق. وإذا قيل لهم أي للمنافقين، وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال وإذا قيل لهم أي للمنافقين وقيل لليهود، فهو يرجح أنه إذا قيل لهم أي للمنافقين جاب والله يا مولانا ماشي جزاك الله خير لك أجرك إن شاء الله، ويضاعف الأجر إذا جاء الذي تعلم. وإذا قيل لهم أي للمنافقين، هذا ترجيح البغوي وهو الصواب والله أعلم، لأنه السياق سياق الآيات إيه؟ معه. وإذا قيل للمنافقين قال وقيل لليهود، أي وإذا قيل لليهود، لا هو الصواب وإذا قيل للمنافقين كما رجح، وإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، كما آمن الناس أي كما آمن من كان منكم اللي هم اليهود، المنافق. اليهود انقسموا قسمين، قسم منافق وقسم ايه؟ يهودي محض. قسم منافق وقسم يهودي محض، ظل على يهوديته قدام الناس كلها. وقسم منافق يتردد حسب المصلحة. فإذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كما آمن إيمانا حقيقيا من اليهود كعبد الله بن سلام، كعبد الله بن سلام وغيره، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، الناس هنا عام أريد به الخاص، ده من باب العام الذي أريد به الخاص. وإيه الفرق بين العام المخصص والعام الذي أريد به الخاص؟ ما شاء الله، حاجة حلوة. ما الفرق بين العام المخصص والعام الذي أريد به الخاص؟ أم ولا؟ أي في إجابة تاني؟ أيوة. تمام. تمام. هو فعل العام الذي أريد به الخاص، القرينة التي تخصصه قرينة فيه لا خارج عنه، لا خارج عنه في آيات أخرى. يعني مثلا ما يقول إيه الله سبحانه وتعالى: ولا تمسكوا بعصم الكواف، ويقول: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. المشركات ها هنا ايه؟ عام. وكذلك الايه؟ وكذلك الكوافر عام. لكن هناك دليل اخر في القرآن او في الحديث يخصص هذا العام، اللي هو ايه؟ وطعام الذين اوتوا الكتاب، اليوم اكملت لكم دينكم اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، أحل لكم الطيبات اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. يبقى هذه الآية خصصت الآية إيه؟ ده اسمه عام مخصص. العام الذي أريد به الخاص هو نفسه عام، وفي نفس الوقت هذه الكلمة نفسها، هذه الكلمة نفسها هناك قرينة عقلية، قرينة عقلية أو قرينة عرفية أو قرينة تاريخية تدل على أن المراد بها خاص. زي الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فخشوا. مفيش آيات ولا حديث تخصص كلمة الناس، ولكن أريد به ناس معينين، خصوص ناس معينين من الكفار أنفسهم. والذين قالوا هذا القول اللي هو الناس التانيين، الذين قال لهم الناس: إن الناس، في اثنين ناس، الناس الأولانية عام أريد به الخاص، والتاني عام أريد به الخاص، عام أريد به الخاص. بس أنا ما عارش في حكاية الأصول جوفة، بل زيك الشرح فاهم مش واضح جوفة، رجع في الكتب. فيه يعني أنت إذا قلت مثلا: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لهم، هل الناس كلهم قالوا للناس كلهم إن الناس كلهم جمعوا لكم فخشوا؟ شكي لازم هنا فيه قائل وفيه مقول له وفيه مقول عنه، يعني فيه ثلاث أنواع من الناس: واحد يقول، وواحد يقال له، واحد بيقال عنه، الثلاثة دول هم دول الناس، وممكن يكونوا كلهم دول بعض الناس كمان مش كل الناس. تمام؟ يبقى إذن مش ممكن يكون هؤلاء هم الناس بالصورة الايه؟ العامة. يعني النبي بعث للناس كافة، هذا عموم، عموم مش مخصوص، عام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم، بعث للناس عام، كل من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجب عليه أن يؤمن به، ومن لم يؤمن به وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. لا خلاص، مفيش كلام في هذا. إنما لما يقول الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، يبقى بقينا قدام ثلاثة ناس قالت، وناس جمعت اللي هو المقول عنهم، وناس سمعوا الكلام ده، ناس سمعوا الكلام ده بلغوا بهذا الكلام. يبقى لا يمكن أن يكون كلمة الناس هنا عامة. لماذا؟ لأن دول مش كل الناس، بدليل أن الآية نفسها فيها ما يدل على ذلك. فده دي قرينة، قرينة عرفية، قرينة عقلية، قرينة تاريخية، قرينة تاريخية تدل على التخصيص وهكذا. إذن هنا آمنوا كما آمن الناس، هذا من باب العام الذي أريد به الخاص، أي مؤمنوا الذين آمنوا من أهل الكتاب. فهو يقول لهم إن منكم ناسا قد آمنوا إيمانا حقيقيا، فلماذا لا تؤمنون إيمانا حقيقيا كما آمن هؤلاء الناس الذين هم منكم، كعبد الله بن سلام وغيره من الذين كانوا على دين اليهود ثم دخلوا في دين الإسلام. وقيل آمنوا كما آمن الناس، عبد الله بن سلام وغيره من مؤمن أهل الكتاب. وقيل كما آمن المهاجرون والأنصار، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. من هو السفيه؟ معنى كلمة السفيه السفه خفة الحلم وقلة العقل، هذه السفه، السفه أيوه، قلة العقل وخفة الحلم، خفة الحلم يعني ما عندوش أحلم، عارف الحلم، غير الحلم، غير الحلم، في ثلاث حاجات، حلم وحلم وحلم، الحلم العقل وجمعه أحلام برضه، اللي هي زي ما قال ربنا إيه، ها؟ أم تأمرهم أحلامهم بهذا، والحلم بالضم، والحلم بالضم ما يراه النائم من أبغاص، وجمعه أحلام أيضا. قول الله عز وجل على لسان ايه المعبرين المصريين، قالوا ابغاص احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين. احنا مش بتوع كده، من اول الرؤى مش الاحلام، مش بضاعتنا دي، احنا بنلعبش في المخشوش في التايوان، في التايواني بنلعب احنا في الحاجه الايه الامريكاني او الياباني، وما نحن بتاويل الاحلام. الحلم دي منهج جمع، لانها اصلا ايه مصدر يدل على حالة من حالات الإنسان وعمر من عمره. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، بلغ الحلم اللي هو عمر معين، إذا بلغه المرء أصبح مسؤولا عن أعماله، وأصبح واجبا عليه الاستئذان والتأدب به بأداب بالأداب العام. هنا عاد الحلم بالكسر، أقول لي السفة هو قلة العقل وخفة الحلم، يعني لم يكتمل إيه، لم يكتمل نضجه العقلي ولا رزانته، هذا يسمى سفيه. ويظل حتى الإنسان يسمى سفيها من طول ما هو طفل لغاية ما يبلغ الرشد. يسمى سفيه. قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفهاء لهم ايه؟ حاجتين. السفهاء والسفيه يعني اللي معروف ان السفيه يعني ده يعني عبيط كده وما يعرفش يتصرف عموما، وكذلك السفهاء اللي هم الاطفال. الاطفال، ولذلك حتى الخليجيين يقول لك الجهال، يقول لك على الاطفال ايه؟ في الجهال. ازاي الجهال؟ ايش حل؟ نعم نعم، ما اقول لك ان هو اذا كان لا يتحكم في تصرفاته يبقى سفيه. لكن الاصل ان السفه خفه الحلم، سواء كان عاد نتيجه حاجه طبيعيه او يعني حاجه خلقيه من الله سبحانه وتعالى، او نتيجه اي شيء اخر. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء اي الجهال. فان قيل كيف يصح النفاق مع المجاهره بقولهم انؤمن كما امن السفهاء، كيف يصح النفاق مع المجاهره؟ هم يجاهرون بهذه الكلمه. لا ايوه شحس، ممكن يكون الذي قيل لهم اما منافقون مثلهم او انهم مع انفسهم بينهم وبين بعضهم البعض. بينهم وبين بعضهم البعض، او قالوا ذلك في انفسهم لانهم لم يقولوا هذا ابدا امام المؤمنين. يعني لم يثبت ابدا انهم قالوا هذا امام المؤمنين. اذا فهذا تصوير تصوير لنفسياتهم وداخلياتهم التي اطلعوا عليها الله عز وجل وعلم. اذا الله سبحانه وتعالى يصور حالهم ويعطي صورة واضحة عنهم بثلاث حاجات. الأولى وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. الثانية وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. والثالثة وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا. وبعد ما نكمل الثلاث حاجات دول أفصل لكم كيف أظهر الله عز وجل نفاقهم بجلاء ووضوح في أحوال في ثلاثة أحوال الله. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء أي الجهال. فإن قيل كيف يصح النفاق مع المجاهرة بقولهم أنؤمن كما آمن السفهاء، قيل أنهم كانوا يظهرون هذا القول فيما بينهم لا عند المؤمنين. فأخبر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم والمؤمنين بذلك، فرد الله عليهم فقال ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لا يعلمون أنهم سفهاء، لا يعلمون أنهم كذلك. والسفيه خفيف العقل رقيق الحلم، من قولهم ثوب سفيه أي رقيق. العرب تقول إيه؟ ثوب سفيه أي رقيق. وقيل السفيه الكذاب الذي يتعمد بخلاف ما يعلم، لكن الأول هو الأصح وهو الذي تدل عليه بقية الآيات القرآنية واشتقاقات هذا اللفظ في اللغة العربية وإجراءه في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من وقت كلام العرب. وإذا لقوا الذين آمنوا، يعني هؤلاء المنافقين إذا لقوا المؤمنين والأنصار المهاجرين والأنصار قالوا آمنا كإيمانكم، وإذا خلوا رجعوا. ويجوز أن يكون من الخلوة. وإلى شياطينهم، الباء أي بشياطينهم، وقيل إلى بمعنى مع، كما قال الله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أموالهم أي مع أموال، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم أي مع أموالكم شياطينهم أي رؤسائهم. نشوف الحتة دي. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي آمنا مثلما آمنتم، يعني إيماننا غير إيمانكم، إيمان حقيقي وإيمان صحيح. وإذا خلوا إلى شياطينهم، خلوا ممكن تكون بمعنى الخلوة، أي الخلوة بالنفس، وبشياطينهم من الجن، جنود إبليس. وممكن تكون خلوا بمعنى خلا بفلان، أي خلا معه، أي خلوا عن المؤمنين، أي أصبحوا بعيدا عن المؤمنين، فتكون شياطينهم هنا بمعنى شياطين الإنس. وممكن تكون بمعنى شياطين الإنس والجن معا. وقد ذكرت لكم في أول حديثنا، في أول كلامنا خالص حينما التقينا أولا، أن اللفظ أو المعنى أو الجملة التي هي اللي يسموها المشترك اللفظي التي تدل على معنيين، ها، يصار إلى المعنيين ما دام يمكن أن يجمع بينهم، إلا إذا دلت القرينة على عدم جواز أحدهما، فدي تاخدها في بالك على طول. وهذه هي طريقة أهل العلم التفسير بالتفسير من زمان، إن اللفظ أو الجملة من القرآن اللي هي يمكن أن تدل على معنيين يمكن الجمع بينهما فلا بأس بالجمع بينهما. مثل هذا الموضع، إذ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، فهم مع أهل الإيمان يقولون آمنا مثلكم. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا خلوا إلى شياطينهم، قلنا أن يمكن أن يكون شياطينهم من الإنس، يبقى هذه الخلوة ليست خلوة تامة، يعني هو ما هنا لم يخلو بنفسه، وإنما خلوها هنا بمعنى خلى بعيدا عن المؤمنين. ويبقى المعنى وإذا خلوا إلى، أي خلوا به، يبقى إلها هنا بمعنى إيه؟ الباء. أي آسف، ويكون هنا بمعنى مع، خلوا مع شياطينهم من الإنس، خلوا مع. ويمكن أن تكون الخلوة بشياطين الجن، أي بإبليس ومن حضه على هذا الكفر وهذه المولاة وهذا النفاق من الشياطين، فيكون هنا الباء بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ إلى بمعنى الباء، خلوا بشياطين. يعني المعنيين في النهاية معناهما الخلوة عن المؤمنين، خلوا عن المؤمنين إلى شياطينهم، خلوا عن المؤمنين إلى شياطينهم من الإنس والجن. شياطينهم من الإنس الذين يقوونه على هذا الأمر ويشدون من أذرهم فيه، وشياطينهم من الجن الذين أصلا حفزوهم عليه والذين أعانوهم عليه بالوسوسة. نعم. خلى عنه ذي الاثنين. لا هو أصلا الفعل خلى نفسه يصلح أن يكون خلى عن وخلى به، تمام كده، وخلى إلى، فخلى معناها أنه أصبح خاليا من شيء ما. لو قلت خلى عن فلان معناه أنه خلى بعيدا عنه، وحينئذ يجوز أن يكون خلى بغير. وإذا قلت خلى بفلان معناه أنه خلى بإيه؟ معناه أنه خلى معناه أنه انفرد به ولم يصبح معه أحد غيره، زي لا يخلون رجل بامرأة، يعني لا يكون معهما غيره. خلى إلى هذه خلوة نفسية، خلوت إليه أي اختصصته بأن أخبره بما في نفسي، اختصصته بأن أخبره بما في نفسي. يقول لك فلان خلى إلى ربه، خلى إلى ربه يعني ربنا سبحانه وتعالى، حد بيخلو بيه يعني بيغضي لوحده وما فيش حد معاه تاني؟ لا. فلما خلوت إلى ربي أنا بقى اللي أنا إيه في الحالة اللي زي كده ما فيش معايا حد، لكن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل الناس ولم يخلو بي، بمعنى أن بيجي معايا واحد ما معاش حد تاني. لا معايا كده؟ إذن خلى إلى معناه اختصه بما في نفسه، فهم خلوا إلى شياطينهم من الإنس والجن ليختصوهم بما في أنفسهم من إيه؟ من الكفر ومن الولاء، ومنه تبرير ذهابهم إلى المؤمنين وجلوسهم مع المؤمنين وجلوسهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما يخلون إلى الكفار أي مين يكمل؟ أي أنهم يخلون إليهم خلاء نفسيا وخلوة نفسية ليخبروهم ويؤكدون لهم كفرهم ويؤكدون لهم ولاءهم لهم ويبررون لهم إيه خلطتهم بأهل الإيمان في بعض الأحيان. وهذا هو المعنى الذي يجتمع فيه الإيه الأمران، اللي هو أن يكون الذين خلوا بهم إنس أو جن، فهم إذا خلوا بشياطينهم من الإنس يقولون ذلك، وإذا خلوا بشياطينهم من الجن قالوا إيه ذلك. المهم أنهم يخلون عن أهل الإيمان ويخلون إلى هؤلاء بإيه؟ يخلون إلى هؤلاء بإيه؟ بما في أنفسهم فيختصونهم به. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا أي رجعوا وقلنا الخلاف اللي فيها وبذكركم كيف نجمع بينها، قال أي رؤساؤهم وكهنتهم، ولا يكون كاهن إلا ومعه شيطان تابع له، والشيطان متمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء، وأصله البعد، وقال بئر شطون أي بعيدة العمق. سمي الشيطان شيطانا لامتداده في الشر وبعد عن الخير، وقال مجاهد إلى أصحابه من المنافقين والمشركين. قلنا أنه هو إذن المقصود الشياطين من الإنس والجن، سواء كانوا كهنة أو غير كهنة، يعني ليس كل شيء، كل من يخلو إليه هؤلاء المنافقين من اليهود هيكونوا كهنة أو كهان، قد يكون إنسان عادي من الكفار من اليهود، لكنه شيطان من ناحية أنه يحض على هذا الأمر ويؤيده فيه. قال وسمي الشيطان شيطان لامتداده في الشر وبعده عن الخير. شيطان هو يعتمد المصنف رحمه الله يعتمد اشتقاق الشيطان من الفعل شطن، والشطن أصله الحبل الطويل عندر بن شداد يصف السهام الرماح والسيوف بإيه؟ كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. اللبان هو الصبر. أشطان جمع شطن، وهو الحبل الطويل اللي هو بيسميحنا السلبة. عارفين السلبة؟ طب مين مش عارفها؟ لا في ناس مش عارفها اكيد. عارف السلبة شيء؟ طب ايه هي؟ حبل طويل جدا، مش كده صح؟ حتى الواحد عندنا في الأرياف يقول لك يا ما طولك يا روح وخلاكي سلبة. السلبة الحبل الطويل اللي هو بيلقى يربط به الدلو وينزل في البئر العميقة. وكذلك إذا كان في مرتفع من الأرض زي جبل أو مثلا بيت، زمان لما كنا نطلع الحطب ها كنا نرمي إيه؟ السلبة، وبعدين يربطها لنا تحت وتطلع بقى فوق البتاع عشان إيه؟ تتدفى ده في الشتاء. إذن هذه السلبة الطويلة دي اللي هي اسمها الشطن. ومن هنا يكون شيطان على وزن فعلان، زي فرحان وجوعان وعطشان، كله على وزن فعلان. شطن لا على وزن فيعال، يعني خلاص تلخبط. الشام اللي باخده ده ومش عارف ماله على فكرة، تاخدوش علي. شيطان على وزن فيعال، هنا يبقى على وزن فيعال، وهي صيغة مبالغة من الصيغ النادرة أيضا. أخذت كم صيغة نادرة لغاية دلوقتي؟ كثير ولا ولا أنت عندك في صف الكلام ده الصيغ النادرة؟ ها؟ نعم. وهنا برضو؟ احنا خدنا فعوز. فعوز، وهنا خدت ايه طيب؟ طيب، صح. يعني معنى ذلك أن في صيغ نادرة للمبالغة. ها؟ والصيغة النادرة في المبالغة تدل على شدة المبالغة. شدة المبالغة. شيطان على وزن فيعال، أي أنه بعيد جدا جدا عن الحق. طب ده إذا كان إيه؟ الاشتقاق شطنة. طب بعض أهل العلم قال لك لا، اشتقاق الشيطان من إيه؟ شيطة. شيط شاط يشيط، يعني اتحرك. اظن عادي جدا احنا نتكلم عن الشياط في البيت، صح؟ يقول لك ده عندك الشياط، يعني حاجه محروقه. شاط يشيط، فهو شيطان، وهنا يبقى على وزن فعلان. هنا يبقى الألف والنون زائدتان. طبعا الشيخ عز يعني عايز مني ان انا اقول له ايه يعني ليه دي على وزن فعلان وليه دي على وزن فيعال. ليش هقولها مش تعرف ان انا يعني ايه يعني امسك يا اقول شدنا لك يا سيدنا الشيخ الليلة كانت اول امبارح بالليل لغاية الفجر. الليلة كانت اول امبارح لغاية الفجر فولي. ومع ذلك ما فيش حد يتكلم في التوحيد. ومش متكلم ليه في التوحيد مش عارف؟ ليه بيتكلم في البدع دي مش عارف؟ بتخطب ولا مش بتخطب يا عم الشيخ؟ مين اللي بيخطب منكم يا ولاد؟ فين الكلام في البدع يا اخوانا؟ الكلام في البدع الاعتقادية اللي احنا عايشين فيها دي. لغاية الصبح يا ولاد والله كفريات وشركيات وزي ما انت عارف. نسأل الله عز وجل العافية. سيد الرب عايز ارجع محمول على الاعناق. ارجع محمولا على الاعناق انا ايه ماشي يعني خلاص. شوف يا ولاد، احنا عندنا الفعل. الفعل يا مولانا الشيخ عز، الفعل الماضي ده ماشي يا دكتور عيد 100 100. الفعل الماضي يا إما شطمة. نعم حبيبي كمان شلا يا ست. عندنا الفعل الماضي يا إما شطنة يا إما شيطة. شطنة أو شيطة. طيب إذا كان شطنة يبقى هي الشين وطاء ونون. فاعل كلمة وشطن على وزن إيه وشيطة على وزن إيه فعل الاثنين. لو شطنة اللي على وزن فعل يبقى الشين هي فاعل كلمة. خليك معايا حط معايا الايه السنج قدام الحروف الشين قدامها الفاء والطاء قدامها العين واللام شطنة قدامها اللام النون قدامها اللام يبقى فعل. فلو قلت شيطان الياء جت فين؟ ما بين الشين والطاء يبقى تبقى ما بين الفاء والعين مش كده صح؟ يبقى على وزن ايه؟ فيعل لان النون اصل في الكلمة هنا مش زائدة تمام؟ فهي لام الكلمة اسمها لام الكلمة تمام؟ طيب لو قلنا ان اصلها شيطة شاطة يشيط شيطة يبقى الشين فاء الكلمة والياء اللي هي كانت زائدة شوية بقت هي عين الايه؟ الكلمة والطاء لام الكلمة. طب والنون مش موجودة هنا في الوزن ده. وذلك لو قلت شيطان يبقى شيطة وحط لها ألف ونون في الآخر يبقى على وزن فعلان يبقى الألف ونون هنا زائدة فيه. يبقى إذن لو اعتبرنا أن أصل الشيطان شطن يبقى على وزن فيعان وذلك بصيغة مبالغة مبالغة كمان من اللي وصى عليها المكتوبة في الكتب. ولو هو من الفعل شيطة يبقى على وزن فعلان ويبقى ده شيء عادي صفة صفة عادية زيها زي عطشان وجوعان والحديث زي كده. نعم انا اقول انها والله اعلم على وزن فيعال. ليه؟ لان عمر ما قلنا جوعان جواعين ولا شبعان شباعين. ها احنا بنجمع الشيطان على ايه؟ شياطين. فعلان ها يجمع على فعل جوعان جوعا او على فعال جياع. تمام كده؟ جوعان عطشان عطشة أو عطاش ظمآن ظمأ أو ظماء. إنما هل مرة ظمآن جمع على ظمائين جوعان جواعين جمع دول جواعين شوية؟ لا. يبقى إذن ها إذن فهذا يرشح أن يكون على وزن فيعال. تمام؟ يعني أنت عندك ميدان جمعه إيه؟ ميادين عشان على وزن فيعال. أصله مدنة يبقى ميدان فيعال بنجمعه ميادين وهكذا. يبقى غالبا أصلها شطنة أي بعد عن الحق. وهو ده اللي اختاره المصنف ولم يذكر غيره. فقال والشيطان المتمرد العاتي من الجن والإنس ومن كل شيء وأصله البعد يقال بئر شطون فعول يعني أي بعيدة العمق. فهو خد الاشتقاق إيه؟ شطنة أي بعيدة العمق. سمي الشيطان شيطان الامتداد في الشر وبعده من الخير. وقال مجاهد إلى أصحابه كل دواء تكلم عن شياطينه. مجاهد يقول أي خلوا إلى أصحابهم من المنافقين والمشركين. طيب وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم أي على دينكم إنما نحن مستهزئون بمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه بما نظهر من الإسلام. طب سؤال وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم الأولانية ما فيش تأكيد والثانية فيها تأكيد صح ولا لا؟ الأولانية آمنا الثانية إن معكم نتكلم مع أهل الإيمان ما بيأكدوش ولما يتكلمون مع أهل الكفر وشياطينهم يؤكدون تمام لما؟ تمام تمام تمام تمام هو فعلا ايوه هم دلوقتي المنافقين هم اللي بيقولوا إنا معكم بيقولوا المؤمنين آمن بيقولوا للشياطين هم إنا معكم طيب سأقول لكم إما أنها حكاية حال نفسي قلبي وهو أنهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا قالوا بأفواههم وفعلوا أفعالا لا تؤكد الإيمان لا تؤكد إيمانهم فهم إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى وهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم وهم لا يذكرون الله يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا فحالهم لا يؤكد أنهم مؤمنين حالهم لا يؤكد أنهم مؤمنين فيكون القول هنا حكاية قول باللسان وحال بالعمل لأن خلي بالك أن القول في اللغة يطلق على العمل أيضا لكن إذا أنت قلت قول وعمل يبقى أنت إيه قصدت بالقول قول اللسان وبالعمل عمل الجارحة والقلب لكن لو قلت قال برأسه هكذا معناها إيه ها؟ وقالت بيدها هكذا يبقى إيه يبقى ده عمل حركة الحركات مش كده صح زي ما نقول وسنقول لهم وسنقول لكم من أمرنا يسرى مش كده صح سنقول لكم من أمر يسرى يعني يعني إن شاء الله هنشتغل شغل حلو مع بعض يعني مش لكم سنقول له قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنة قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من أمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرى أي أننا سنعمل له شيئا من الأمور الطيبة وكفاءة على ذلك دقيقة واحدة زخر في القول هو. فالمسألة هنا في كلمة القول فالقول يطلق على الفعل ويطلق على قول اللسان إلا إذا إحنا ذكرناهم في موضع واحد متعاطفين زي كلمة الإيمان قول وعمل يبقى إذن القول هنا غير العمل والعمل هنا غير القول لأنك عطفتهم الاثنين على بعض تقولون ما لا تفعلون برضو لكن وكذلك إذا دلت القرينة على أن المقصود بالقول هو مجرد إيه قول لسان ذلك قولهم بأفواههم في قرينة واضحة على أن القول هنا ليس العمل، إنما سنقول له من أمرنا يسرى قول وعمل أيضا. فإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أي قالوا قولا غير مؤكد بالعمل، بل عملهم يدل على أنه قول هزيل ليس فيه تأكيد له. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، أي قول ثقة، قول ثقة، قول ثقة في النفس، والعمل يؤكده، عمل يؤكده. طيب، هذا هو المعنى الأول. المعنى الثاني، احنا قلنا إما أن يكون كده وإما، المعنى الثاني أن يكون المراد بقالوا آمنا بالنسبة للمؤمنين وإنا معكم بالنسبة لشياطينهم، أن أهل الإيمان قوم الأصل عندهم تصديق من يظهر لهم الإيمان، وهذا كلام صحيح، إن الأصل في أهل الإيمان من أظهر له الإيمان يصدقه، وهذا من سلامة قلوبهم، من سلامة قلوب الصحابة أنهم يصدقون، كذلك السلف، لدرجة أن تعرف يقولك هل لا شققت عن قلبه فتعلم أقالها أم لا، وقتادة يقول إيه من خدعنا بالله إن خدعنا له. فهم ما لم يظهر من الأعمال شيء، لذلك الكلام ده كان في أول إيه في أول الدعوة، في أول في أول دخول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واستقراره فيها، فهو ينبههم على مثل هذه الأشياء. بعد ذلك في سورة التوبة مثلا وسورة محمد ولا سورة الأحزاب ولا كده، هتلاقيه إيه يفطح، يفطح أعمال هذا المسلم. لكن هنا يقول لهم ستجدهم يقولون هذا لأهل الإيمان، استنادا على أن أهل الإيمان الأصل عندهم سلامة القلب، فلأنهم هم أصلا عندهم سلامة القلب، قلبهم سليم ليس فيه غش أو خداع، فلذلك هم يأخذون الناس على هذا. أما الكفر، أما المنافق، أما اليهود، أما اليهود فإنهم ليس عندهم سلامة القلب، ولذلك فإنهم يحتاجون إلى تأكيد بالقول الشفوي وبالعمل، فهم يجهدون أنفسهم. طيب، حتة تاني، هل يا ترى دائما هؤلاء يجوا للمؤمنين يقولهم آمنا وبدون تأكيد؟ لا، ده بالعكس، يحلف. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول، والله يعلم إنك لرسول، الله يعلم إن المنافقين، والله يشهد إن المنافقين، الله يشهد إنك لرسول، والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. بعدين الثانية إيه؟ اتخذوا أيمانهم جنة، صدوا على سبيل الله. أيمان. الثانية إيه؟ يحلفون بالله لكم ليرضوكم. إذا لقوا الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ها؟ ويوم القيامة يحلفون له كما يحلفون له، تمام. ولما اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريق، بعدين قالوا ايه، قال ايه في الاخر، تفريقا بين المؤمنين وصدر من حرب الله ورسوله ولا يحلفن ان اردنا الا الحسن، الله يشهد انهم كاذبون. يبقى اذن هم يقولون هذا اولا، فلما يبدأ انكشاف أمرهم لابد أن هو يزود من إيه؟ من حجم التأكيد، فيقفل ويحذف ويتقطع ويزيد ويعيد من أجل إيه؟ أن يصدقه النبي والمؤمنين. نعم، ابن عاشور بقى ليه لفتة غريبة في الشكل في هذه الآية. تاخدوها لبلاش. طب عشان تاخدوها لازم تعطوني اذانكم واذهانكم. عشان بيقول ايه؟ بيقول واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم قالوا امنا. يقول هم لا يؤكدون لأهل الإيمان إنهم آمنوا لكي لا يشكوا فيهم أنهم غير مؤمنين، لأن الكثير الحلف والكثير التأكيد للشيء هناك ريبة وراء إيه؟ وراء هذا الأمر. فإذا ما جاءوا وحاولوا وأقسموا وأكدوا يكشف المؤمنون أمره. قال فهذا إمعان في مداراة الكذب، إمعان في مداراة. أي واحد يقول لك بكذب يقول لك أنا مش هحلف لك من غير ما أحلف، مالكش عليا حلفان. دي الأولى. طب وليه أكد للكفار لليهود؟ لماذا أكد لليهود يؤكدون ذلك لليهود؟ قال هذا أمر عادي، هذا أمر عادي أن اليهود لا يؤمنون لأحد إلا إذا استوثقوا منه، فلذلك فهم يعطون المواثيق لليهود أكثر، وهم يعتقدون أن اليهود أقرب إلى تصديقهم، ولذلك فهم إيه؟ يصنعون ذلك لهم. والله أعلم. بعد هذا الكلام كله نقول لكم إيه؟ والله أعلم. قال وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، أي بقولنا للمؤمنين إننا آمنا، بقول المؤمنين إننا آمنا نحن مستهزئون. إنما نحن مستهزئون، هذا أسلوب إيه؟ تأكيد، أسلوب صح، وهو في نفس الوقت أسلوب حصر، أي أنه لم أي أنه ليس لنا في قولنا للمؤمنين أننا مؤمنون، ليس لنا في هذا القول مأرب إلا مجرد استهزاء، إلا مجرد استهزاء. قالوا إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم زي بالضبط إيه؟ وهو خادعهم. وفي نفس الوقت الله يستهزئ بهم أي أنهم هم يزعمون ويظنون داخليا أنهم يستهزئون بالمؤمنين، والله عز وجل كاشف كخائلهم، فهو يستهزئ بهم أنهم يضحكون على أنفسهم ويريدون أن يضحكوا على أهل الإيمان، ويمدهم أن يتركهم ويمهلهم. والمد والإمداد واحد، وأصله الزيادة، إلا أن المد كثيرا ما يأتي في الشر والإمداد في الخير. قال الله تعالى في المد ونمد له من العذاب مدا، وقال في الإمداد وأمددناكم بأموال وبنين وأمددناهم بفاكهة. المد والإمداد واحد المصنف يقول ان المد والامداد واحد الا ان اصله الزيادة مد زيادة، الا ان المد كثيرا ما يكون في الشر والامداد كثيرا ما يكون في الخير. المد الزيادة والإمداد الزيادة، ولكن الإمداد زيادة على شيء موجود والمد زيادة مطلقة. زيادة مطلقة يعني مطلق المد، مطلق الزيادة يسمى ايه؟ مد. والإمداد هو ان يكون هناك شيء موجود وتزيده، فأنت تمده. أكثر ما يكون المد في المعنويات، وأكثر ما يكون الإمداد في الحسيات. يعني تقول مد الله في أجله وأمده بمال، مدهم في الطغيان وأمدهم بإيه؟ بعذاب أو ب أو أو بماس أو بماس وبني. فالحسيات أكثر ما يكون فيها الإمداد بالهمزة، وأكثر ما يكون المد في المعنويات، ولكن هما في النهاية أنهما إيه؟ الأصل في السياسة. نعم. هل يمكن أن نقول في قوله تعالى الله يستهزئ ونوع من نصرة الله للمؤمنين أنهم أفضل استهزأوا بالله أنهم استهزأوا بالمؤمنين؟ والله شوف، هو من من من نوع الجزاء من جنس العمل. هم الجزاء الجزاء، وهذا أيضا فيه إشارة فعلا إلى نصرة الله عز وجل للمؤمنين. نعم براحتكم، عايز تفتح أنا مش عايز، لكن أنا عايز كنت تفتح. مش في تكييف ولا فيش؟ ها؟ طيب الحمد لله. في طغيان يمدهم في ويمدهم في طغيانهم، أي يفسح لهم في طغيانهم، يزيد لهم في طغيانهم. طب الطغيان ليه الطغيان؟ معنى الطغيان يعني مجاوزة الحد، مجاوزة الحد. قال في ضلالتهم، وأصل الطغيان مجاوزة الحد ومنه طغى الماء، يعني جاوز حده. في طغيانهم يعمهون، أي يترددون في الضلالة متحيرين. العمى الحيرة يشبه العمى، إلا أن العمى حيرة معذور والعمه حيرة غير معذور. العمه غير حيرة معذور، رجل واقف في الطريق متحير لأنه لا يرى، والعمه حيرة غير معذور لأنه لا يريد أن يرى ولم يستصحب آلة الاهتداء. أما الأعمى فهذا شيء كتبه الله سبحانه وتعالى عليه. والعمى أيضا الحيرة والتردد الواسعة، حيرة وتردد واسع أي من كل ناحية. تعال نشوف بقى حكايتي أنا قلتها لكم ثلاث أشياء. شوفوا هؤلاء المنافقون، نمرة واحد، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون فلا إنهم يفسدون. هذا كلامهم ظاهريا، إنما نحن مصلحون كلامهم ظاهريا، إحنا ناس ما بنفسدش إخواننا، فيرد ويقول إن إيه ألا إنهم هم المفسدون. الثانية، إذا قيل لهم آمنوا كما آمن السفهاء، كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، هذا كلامهم الداخلي الباطني. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، هذا هو جماع حاله ظاهرا وباطنا. ذكر الله سبحانه وتعالى ظاهرا، ثم ذكر باطنهم، ثم جمع حالهم معا، أي أن ظاهرهم وباطنهم لا ينفصلان، فهم في الوقت الواحد يقولون للمؤمنين آمنا، وفي نفس الوقت يخلون إلى شياطين فيقولون إنما نحن مستهزئون. ولذلك وصفهم الله عز وجل عقب ذلك بإيه؟ بتمام الحيرة والتردد العمى، وعاقبهم على ذلك مزيدا من الحيرة والتردد. شوف، مستهزئون الله يستهزئ بهم، يريدون أن يضللوا المؤمنين فالله سبحانه وتعالى يضللهم ويزيدهم في ضلالهم وعمهم، والجزاء من جنس العمل، ولكن الجزاء شيء والعمل شيء آخر. العمل عمل الضعيف، والجزاء جزاء القوي. إنهم يكيدون كيد، وأكيدوا هذه نكرة ودي نكرة، مش كده صح؟ يكيدون فعل وفعل مفعول به، فعل وفعل آسف، وكيدا ده توكيد مش كده؟ وأكيد فعل وفاعل، وكيدا توكيد. لكن هل الكيد ده هو الكيد ده؟ هم يستهزئون بالمؤمنين، الله يستهزئ بهم، فأي الاستهزاءين أعظم؟ الجزاء من جنس العمل، مش معناه أن الجزاء زي العمل، من جنس العمل، من جنس العمل، ولكن ينظر في العامل وينظر في المجازي. من جاء بالحسنة فله خير منه، ممكن يبقى له حسنة بس حسنة ايه؟ خير منه، فله عشر أمثالها. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن المكافأة من الله أعظم من أصل العمل من البشر، إما كما أو كيفا أو هما. وكذلك مجازاته لمن؟ للكافر وللمنافق، فهي من جنس عمله ولكن أعظم منه، إما كما أو كيفا أو هما بعد. فمعنى الجزاء من جنس العمل أنه من نفس الجنس، إن كان حسن فحسن، إن كان سيئة فسيئة، بل إن كان حسن معينة في وجه معين فالحسنة من الله تكون في نفس الوجه، لكن يختلف الأداء، فله خير منها، هذه حسنة ولكنها حسنة إيه؟ خير وأعظم. فلو 10 أمثالها ده بيجيت إيه؟ 10 حسنة كم؟ أو كلمة أو الاثنين معا. فالعشر حسنات من الله كل حسنة وحدها إيه؟ أعظم من حسنة هذا الأرض. كذلك في هذا، كذلك الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، اللي يقرأ هجراء الجرائد ها؟ هو بيكيد من هو بيكيد من هذا، الحكاية واحد، لا الحكاية مش واحد، كيد غير الكيد. ليه؟ لأن هذا الكيد من الضعيف وهذا الكيد من القوي، هذا الكيد من السفيه وهذا الكيد من العزيز الحكيم. ومن أجل هذا كله يعلن الله سبحانه وتعالى حقيقة هذه التجارة التي يتجرون بها، ومآل هذا العمل الذي يعملون، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، الهدى اللي هو الإيمان، والضلالة اللي هي الكفر، فما ربحت تجارتهم، أي استبدلوا الكفر، أي ما ربحوا في تجارتهم، استبدلوا الكفر بالإيمان، فما ربحت تجارتهم، أي ما ربحت، أي ما ربحوا في تجارتهم. يعني عايز يقول أن ربحت تجارتهم إسناد الفعل إلى التجارة هو أصلا إسناد للتاجر، زي ما قول النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا صهيب، ربح البيع، أي ربحت أنت في البيع. والعرب تسند الفعل إلى المفعول وتريد إسناده إلى الفاعل. طب ليه؟ لعلم به، وتحديدا لجهة هذا الفعل، إذا كان ربحا أو خسارة أو غير ذلك. نقول ربح البيع تحديد جهة الربح اللي هو هذا البيع بالذات. فما ربحت تجارته، فلم تربح تجارته، ايه الفرق بين الاثنين؟ ما ربحت ولم تربح، ايوه، ولم تربح، لم تربح تجارته، ما ربحت تجارته، أيوة، تمام، آه، كويس، أيوة، والله انت وجد عهد احبنا اللي يعني برضو يفكر، لان لازم على فكرة كلام الله سبحانه وتعالى اولى ما تدبر فيه. بس طبعا احنا الوقت، لاني طبعا اخوكم يعني معاكم وجاري الكلام ده في كتب وكلام زي كده، عشان كده يجوز ان احنا، لكن الواحد ما يفتيش بأي حاجة في كل يعني شيء حاجة في دماغه في القرآن يجمع الناس من دين بلس وتعالوا خذوا ده أنا فتح علي الليلة تفحل الله أعلم بي ده مصيبة جات لنا لكن لابد أن يتدبر ويشوف تدبره دوا يعني ما مدى موافقته لكلام أهل العلم لكلام العرب كلام السلف كلام الصحابة ما ربحت تجارته لم تربح تجارته لم تربح لم تنفي الفعل في الزمن الماضي ما ربحت تنفي إمكانية الفعل يعني ليس من شأن هذه التجارة أن تربح لم يكن لهذه التجارة أن تربح ما ربح التجارة يعني التجارة في ذاتها مش هي اللي تربح يعني مثلا واحد راح يبيع حاجة في السوق وبعدين يقول لك لم أربح لم أربح يعني معنى ذلك أنه كان ممكن أربح يعني التجارة دي من شأنها أنها ممكن تربح وممكن بس كانت عايزة شوية إيه مجهود مني مثلا أو أن الناس يتحن علي وتيجي وتشتري أو كذا إلى آخره فعشان كده هي لم تربح إنما أقول ما ربحت يعني مش أنا اللي أربح ما ربحوا وما ربحت التجارة احنا قلنا تعيين جهة الربح ما ربحوا في تجارتهم قال ما ربحت تجارته ليه؟ أي أن هذه التجارة إذا اتجر بها هؤلاء أو غيرهم من الناس فلن يربح يعني ليس الأمر أمر تاجر ولكن الأمر أمر إيه؟ تجارة في ذاتها فهذه التجارة أصلا لا تربح ربح البيع هو اللي ربح صعيد ولكن هذا البيع إن عمله أي إنسان غير صعيد يربح فجهة الربح أو جهة الخسارة هي الصفة التي في هذه التجارة أو الصفة الموجودة في هذا البيع وإن عاد البيع وإن عاد الربح على التاجر أو الخسارة على التاجر فهذا لإيه؟ لصفة في هذا البيع لصفة في هذه التجارة فهذه التجارة لا تربح على الإطلاق وهي التجارة التي تعتمد على الغش وعلى الخداع وعلى الاستهزاء وعلى إظهار شيء وإبطان شيء آخر هذه التجارة ليس من شأنها أصلا أن تربح سواء عملها هؤلاء أو عملها غيرها المقصود هنا إيه؟ وصف التجارة نفسها بأنها لا تربح حتى لا يقترب أحد منها ولا يظن أن ما ربحوا في التجارة جايز يكون دول هم قصروا شوية مثلا الأمور مجش معهم متعدلة لا هي التجارة نفسها لا يمكن أن مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذان من الصواعق حذر الموت الله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم نعم لا استنى خلينا نقرأ الآية يا أخي أنا أفكر هذا بتردني في شيء يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير هذا مثل ضربه الله عز وجل لهؤلاء القوم وهو مثل مكون من طبقتين من نوعين، مثل مائي ومثل ناري. مثل مائي مثل ناري، مثل كمثل الذي استوقد نارا إلى آخره، ومثل مائي كمان اللي هو أو كصيب من السماء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثلهم كمثل صيب من السماء. وهذا هو الذي إن شاء الله سنلتقي عليه في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أيوة مولانا. نعم. إحنا لم تربح. لا لم تربح التجارة الآن، لكن قد تربح. إنما ما ربحت تجارته خلاص، يعني هذه ليس من شأنها أن تربح. أيوة لم تربح معناها مجرد نفي في الماضي، ما ربحت التجارة خلاص. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. طيب مين بيخطب إخواننا ويدي دروس؟ إيه عملتوا ايه في المره اللي فاتت، المره الفتره الماضيه؟ انا كمان دفعت الشواء تحت البيت. جميل، حلو. طيب ايه نظامك؟ جميل، مش انا اللي بقى. ايوه شغال ما شاء الله. خلي بالك يا اخوانا ان كل كلمة تخرج من فمك فيها امر بمعروف او يعني او نهي عن منكر فهي صدقة. اشوف انت مثلا ترجع بجدية صدقات، لان ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وامر بمعروف ونهي عن منكر كل كلمة. وهو مش شرط الامر بمعروف في الخطابة، بس الخطيب يعني بيبقى يعني أكثر تمكنا من هذا الأمر فلا يضيعه. وطبعا زي ما الإنسان يا أخوانا بينتقي في حياته الأعمال الدنيوية مثلا، ينتقي الأعمال الأخروية. كيف يعني؟ تعرف الصحابة كان يسأل النبي يقول أي العمل أفضل، أي العمل، أي الأعمال خير، بيدور على الحاجة الإيه العالية. أنت بنفسك يا شيخ دور على الشيء العالي، دور على الأعلى. يمكن أنا قلت لكم قبل كده أو مش عارف قلت فين، أنا دائما أحب أقولها لأنها عجباني جدا، إن أهل الكهف أصحاب الكهف والرقيب لما قعدوا 609 قاموا يقولوا إيه؟ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى. ما قالش هات لنا أي طعام محمد مش لاقي أي شيء عايزين نبلعه وخلاص. لا، شوف بعد 309 بيقول عايزين حاجه حلوه. يعني لو في تفاح مثلا امريكاني وتفاح مثلا هات لي الامريكاني، ايها ازكى طعام فلياتيكم برزق منه. معايا يا اخوانا؟ فالانسان زي ما يكون بيدور على الشيء كذلك يبحث عن الازكى في الاعمال الاخرويه، الازكى في الاعمال الاخرويه. حتى الخطيب مثلا ممكن يتكلم عن اي حاجه وكله كويس وامر معروف ونهي عن منكر، لكن برضه فيه اشياء مهمه، في اشياء اهم، وفي اشياء اقل اهميه. هذه اشياء الخطيب ده او هو وجه الناس ده لازم يكون هو عنده ايه هذه الموازين، لان ده هتنفعه هو. كل ما كان نفعه للناس ازيد كان انتفاعه هو بهذا الامر ازيد. وانا بقول لك يا اخوانا، بقول لك والله انت مش متتعلم العلم عشان تبقى بس مجرد عالم او رجل يعني ما عندك حاجه او عشان نفسك بس، لا حرام عليك. نظر الله امرأة سمع بقالتي فوعاها ثم اداها، يعني لو وعاها بس مش داخل في النظاره يروح يشرب امه، فوعاها ثم اداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فتأدية الشيء مهم، تأدية الشيء مهم يا أخوانا بالكلمة، بالشرط أنك تبقى خطيب، ولكن كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة. لا تقصر يا أخوانا في توعية الناس وتوعية، وخلي بالك أنك أنت هتتعب. الطريق مش مفروض بالورود، بس مفروض بالورود في الآخرة، مفروض بالورود في الآخرة. في الدنيا مش مفروض بالورود، هتتعب، واللي أحسن منك تعبه. ردوا أيديهم فيه، في أكتر من كده منه كده. تخيل فما منعه ذلك، سواء عليكم سواء علينا، أو عصى أن تكون من الواعظين. يعني كلامك ده ما لوش لازمة عندنا نهائي، وهكذا. زيك سيدنا لقمان، تعرفين يا أخواني مش نعرفكم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر، يصبر عليه على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. الصبر عزم، الصبر عزم. فبالله عليكم ما تقصروش هذا الأمر، احنا محتاجين والأمة محتاجة، واحنا تعبانين بصراحة، إن الأمة خلاص يعني تعبانة، محتاجة لأي إنسان اللي يمسك إيده دي واللي يمسك إيده دي واللي يعزلنا فولنا يطلع العفاريت اللي موجودة فولنا. يعني إخوانا بالله عليكم، إن هذه الأمة محتاجة إلى أي جهد دعوي، ودعوي بالحق. الحمد لله إنك أنت، الحمد لله يعني نرجو أن احنا نكون نتعلم الشيء الحق ونتعلم السنة. النهاردة في دعوة بالسنة، وفي دعوة بالبدعة، وفي دعوة. هشوف صفحة كده مكتوب على فيسبوك يقول ايه تعرف، ها والله اسلام الصوفية هو الحل، ليس اسلام الاخوان والسلفيين. اقسم لك والله صفحة كده كاتبين الجماعة المهلبتية دول بتوع المهلبية، والله بهذا اللفظ اسمها كده الصفحة، اسلام الصوفية هو الحل ليس اسلام الاخوان والسلفيين. يعني ايه؟ طب اسلام الشيعة برضه والحل، اسلام المخربين والحل. فاخوانا احنا يعني انت محتاج لطاقة تديها انت لنفسك وتستقي من الله عز وجل هذه الطاقة. مينفعش، مينفعش، مش عايز اقول للكل عادي، استاذ ده حبيبي في كده بينه وبينه كده عشم كبير، والله العظيم ما ينفع. الموضوع محتاج محتاج محتاج محتاج. فكر في الموضوع ده كده. بارك الله فيكم ونفع بكم وتقبل منكم. لا والله ما الرجل اصبر ان هو مجن عند الله. لا لا لا ما انا قلت لهم انا عارف انك انت فاهم، انت كمان دخلت عندك. الله يرضى عليك. لا لا ده بالعكس.